جد الخير كل جوهر، يا جد الخير كل جوهر، وجبت حسين ربها ربها. يا جديد الخيام، يا جديد الخيام، من آه علينا النار، علينا النار، علينا النار شبوها. أشيل اللي وطتها الخير، لو ديك اللي تصيح الويل، لو هاللي كلفني يا جدي سبيتانا نسوانا. على خيام الحرام يا حسين بإذن الخير بسنان، على خيام الحرام يا حسين قلبنا من دعر من حين شافت أقبال العسكر، صدت للولي مرمي على التربة يتعفر، صاحت يا أبي نروح أمشي وين بالنسوان. Yeah. قبول هذه الصيوة وشام طفلة ناقوس حسين بين القوم مسحوبة وشام من خدرات بقى بلي أخمار مسلوبة وعقب ما ننهب الأموال نشعل بالقيام نيران Fall.